فإن طهارته تنتقض ويلزمه الوضوء. مثال ذلك رجل لبس الخف وأحدث ومسح في الساعة الثانية عشرة ظهرا، في الساعة الثانية عشرة ظهرا من الغد ودقيقة تنتقض طهارته. لماذا؟ يقول لأن المدة انتهت. انتهت، لكن هذا فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المدة في المسح الخفين للمسح لا للطهارة. التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين إنما هو لجواز أو لبيان مدة المسح، لا لبيان انقضاء مدة الطهارة. فالطهارة باقية، الطهارة باقية على ما هي عليه. ولهذا القول الراجح أن الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدته، ولا بانتهاء مدته، والعلة معروفة. قال: فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني إذا بطلت الطهارة في القدم بطلت في الجميع لكونها لا تتبعض. صحيح الطهارة لا تتبعض، لكن ما الدليل على أنه تنتقض الطهارة؟ لأننا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح الخفين، التوقيت في المسح الخفين إنما هو لابتداء مدة المسح وانتهائها، لا لانتهاء الطهارة وابتدائها، لا لانتهاء الطهارة وابتدائها. وفرق بين الأمرين، فرق بين توقيت ابتداء المسح وانتهائه وبين توقيت انتهاء الطهارة.